يقول هل من سبيل توبة إلى إسبال الثوب؟ إسبال الثوب كثير من العلماء يقول المطلق محمول على المقيد، كالنووي وغيره يقول من جر ثوبه خيلاء، إذا ما تحت الكعبة خيلاء. وبعض العلماء وبالأخص في هذا العصر قالوا ما تحت الكعبة فهو خيلاء، فهو في النار. فينبغي للمسلم أن لا يجعل ثوبه تحت الكعبة، لأنه أولا أطهر لثوبه وأرضى لربه، والأمر في هذا حسن، ما يضر أن الإنسان يجعل ثوبه يرتفع ولا ينزل. كما أن بعض العلماء يقول لا ينبغي للمسلم أن يرفع ثوبه رفع كثير حتى يجعله عند الركبة أو قريب من الركبة، لأن هذا أيضا يكون شهرة. ولكن التقى ما فيه إلا خير، والإنسان لو ينغص منه لأجل أن يتقي الله ما يضره. لكن مختلف فيه هل هو حرام أو مكروه، يعني إسبال الثوب محل خلاف، من جر ثوبه خيلاء. أبو بكر قال له إن إزاري يتدلى، قال له لست منهم، لست منهم، إن إذا لم أتعهد ينزل. فإذا كان الإنسان يعني ينزل الثوب من غير قصد، إما اشترى ثوب أو لم يرد وهو يكره هذا، فإن شاء الله أنه يكون أخف. أما الذي يتعمد ويجعل ثوبه في الأرض هذا لا يليق، لا ينبغي، منهي عنه. أقل ما فيه الكراهة، أنه خلاف الأولى، أقل ما فيه، دائر بين الحرمة والكراهة الشديدة. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهة الأولى ما لا تركها. والذي يتقي الله الله يبارك له في حياته، وكلكم معافى إلا المجاهرين. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، إذا كانت القضية لا يمكن أن تستر لا يفعلها المسلم. هل ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر وقت منهي الصلاة فيه؟ لا، النهي عن الصلاة في ثلاث أوقات أو في ثلاثة أوقات إذا كان الوقت مذكر، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وإذا قامت قائمة الظهيرة وهذا وقت قليل جدا، إذا وقفت الشمس في الظهيرة تبطي دقائق ينهى عن الصلاة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات ثلاثة منهي عنها. والجمهور النهي مطلق فيها، والشافعي يقول منهي عن الصلاة في غير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب خارجة عن النهي. وكل من الشافعي والجمهور لهم أدلة. أما من الظهر إلى أن يصلى العصر فهو محل الصلاة وللعبادة، ما في مشكلة. تقول توفي عني زوجي وما زلت في العدة، هل يجوز للخروج للطبيب لتركيب أسناني؟ يجوز، لكن الأولى أنك إذا كنت في عدة الوفاء أن تصبري حتى تخرج العدة، لأنك ستلاقي رجل أو معه رجل، وهذا حق للزوج. العدة الوفاة حق للزوج، ليس المقصود منها براءة الرحم، مقصود منها براءة الرحم وحق للزوج، لأن الزوج الذي لم يدخل بزوجته تعتد 14 ورحمها بريء. فعدة الوفاة حق للزوج جانب منها، أما عدة المطلقة فالقصد منها براءة الرحم، أو إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته يعطى له فسحة. نعم، أما عدة الوفاة فينبغي للمرأة أن لا تخرج إلا لحاجة، فإن كانت هناك حاجة ضرورة أو فيها ألم في السن أو فيها آلام تذهب للطبيب، فإن كان ما فيه ألم أو تركيب فقط تصبر حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا واحد يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ذلك في القيامة بشر للمشتاقين ليأتينا على، هذا هو الذي يقصد. نعم، جزاك الله خير. إذن من رآني في المنام فسيراني يوم القيامة. نعم، ولذلك العالم إذا كان عالما وأخطأ نقول أخطأ وهو عالم. والجاهل إذا أصاب نقول هذه جزئية صح عند هذا الجاهل وهو جاهل. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. علامة لكن عنده جزئيات خطأ، جاهل عنده جزئيات صح، ما في شيء. إذن الخطأ يرد ممن قاله والحق يقبل ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. وبالقصة لما قالت كلاما حق ربها قال لها وكذلك يفعلون، ولم يقل لها اسكتي أنت امرأة تعبدين الشمس من دون الله. الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرد ممن قاله. ولذلك ينبغي أن نتعود على قبول الحق ونرفض الخطأ. يقول يسافر من بلد إلى بلد وتأتي الطائرة لمكان لمكان، هل يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ كل جائز، ولكن الجمع لا بد فيه من أن تدخل الصلاة الأولى، ما يجمع بينهم في وقت غير وقت إحداهما. وبعض العلماء يشكك في جمع التقديم وهو محجوج بما ثبت، وجمع التأخير متفق عليه، إلا في الحج. ولذلك الأحناف يقولوا هذا نسك، أو يعني من باب يعني تقارب، يصلي هذه في آخرها وتلك في أولها فيجعلوه جمع صوري، لأنهم يقولوا لا تصلى الصلاة إلا في وقتها. لكن النصوص ثابتة بجمع التقديم والتأخير للمسافر ولا غبار عليه. وربنا يحب أن يأتي العبد رخصه التي رخصه له فيها وهو كريم. نعم، يعني يقول هل يجوز الواحد أن يقبل أو يحتضن زوجه أمام الأطفال علما بأني شاهدت برنامج ديني لشيخ وقال إن من لا يحضن زوجه أمام أطفاله مريض، والشيخ الآخر يقول إن ذلك ينافي تمام الأخلاق والعرف جزاك الله خيرا. الأولى والأفضل أن الزوج يعني ما يعمل مع زوجته من الأمور تكون بينهم الحالة، ما هو أمام الناس، هذا أمور ما تكون أمام الناس، هذا الأولى والأفضل. أيوة، لأنه قضايا الزوج مع زوجته يكون في انفراد عن الناس، لأن هذا تمام الخلق وتمام الأدب لا يكون أمام الناس، هذا الأفضل. أما الأولاد والأقرباء لا مانع من الإنسان يحتضن ولد أمام الناس لا يضر ويقبل، أما الزوجة فما يقع بين الزوج والزوجة يكون بمفردهم، ما هو ما أمام الناس، هذا الذي يكون أخلاق وحي والحياء. ولذلك علي رضي الله عنا وعنه قال للصحابي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عني، لأنه كان رجلا مذاء ولمكانة ابنته أستحي من أن أسأله، لمكان ابنتي أستحي من أن أسأله عن المذي وعن هذه القضايا، فاسأله لي عن المذي. قال له منه غسل الذكر والوضوء فقط، أصل العضو وانضح المكان وتوضأ بس يكفي، ليس فيه غسل. فمن تمام المروءة ومن تمام العفة حتى أن الرجل أمام في الشارع لا يحتضن زوجته أمام الناس أو في الطواف إلا إذا احتاجت لذلك، يكفي أن تكون قريبة منها، أما احتضانها هذا الأولى عدمه الأفضل، لأن الحياء والستر والعفة أفضل من هذا. وهل رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجاته عند الناس؟ هل نقل لكم هذا؟ أن كان إذا جاءت فاطمة تقبل جبهتها وقام لها، لكن هل مر بكم أنه قبل إحدى زوجاته أمام الناس؟ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. والحقيقة الذي يحكم على هذا النصوص، فما ثبت نعمل به وما لم يثبت لا نعمل به. نعم، هل تشمل جهة الرحم القرابة من درجة الثانية والثالثة والجيران والأصدقاء آبائنا وأبنائنا؟ نعم، أصدقاء الآباء هذا من إكرام الوالد، لأن الوالدين إذا ماتوا بقي لهم أربعة يبرون بها، أن يدعى لهم وتنفذ وصيتهم وأن يكرم أقرباؤهم وأصدقاؤهم. هذه الأربعة تبقى من حقوق الوالدين بعد موتهم. وعلى كل حال القرابة والجيران والأصدقاء هؤلاء مطالب بإكرامهم. هل يجوز التعامل مع الجان لعلاج بعض المصابين بالمس والسحر؟ وهذا ما يقوم به بعض المشايخ في بعض الدول العربية، أم هي فساد في العقيدة؟ الله أعلم. هذا سرداب، كل سرداب، يبقى له واحد يراجع له. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك لهم جزء من الدين. ولذلك هل يجوز حل السحر بسحر؟ وهل يجوز استعانة بالشياطين على ذلك؟ هذه أقوال ومشاكل، الله أعلم بالحق فيها. وبإمكانكم أن ترجعوا إلى الجزء الرابع من أضواء البيان عند قوله تعالى: ولا يفرح الساحر حيث أتى، وللفخر الرازي والكتب. والعلماء اختلفوا في هذا، وأنا الحقيقة أرى أن التعامل في هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى عمله، لا ينبغي أن يعمل. ولم يجعل الله شفاء أمتي في ما حرم عليها، وفي الحلال غني عن الحرام، فالفاتحة والمعوذتين وسورة البقرة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وسؤال الله، هذا في الحلال غني عن المشتبهات. نعم، أما الحكم الدقيق الله أعلم. نعم، هل هناك في القرآن أو السنة أو الفقه ما يشجع المسلم على أن يدخل للتجارة مع شريك أو يشارك شخص بدلا من دخوله للتجارة مفردا؟ وهل في الشراكة في التجارة بركة أفضل؟ نعم، الشراكة مباركة وفضيلة، ولكن إذا صدقا وبينا ولم يكتما. الشريكين معانين، فإذا أحدهم غش ضاع. ولذلك الشراكة بين المسلمين طيبة والتعاون طيب ومفيد إذا صدق كل واحد مع الآخر. نعم، يكفي هذا. يقول: هل يجوز التوقيع عن زميلي في العمل إذا خرج قبل وقتها؟ هل تريدهم أن يروك وقعت؟ هل إذا وقع تريدهم أن يقولوا فلان وقع عن فلان؟ إذن الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي شيء لا تريد الناس أن يطلعوا عليه لا تفعله. بعدين يقول: هل يجوز التصوير بالكاميرا؟ الله أعلم. يقول: والدي توفي وهو لا يصلي تكاسلا، أعوذ بالله، هل أعمل عنه عمرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، استغفر لأبيك وأعمل عنه عمرة إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا. أما إذا كان لا يصلي هذه مشكلة. يقول: رجل يتقن القرآن ورجل يتقن أحكام الصلاة، أيهما يؤم الناس علما أن صاحب القرآن لا يعرف أحكام الصلاة؟ إذا كان الذي يتقن الصلاة يتقن الفاتحة ويقرأها سليم، يأمنا من يعرف أحكام الصلاة. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا في زمن فهم العربية، لأن الذي يقرأ كتاب الله هو فقيه. أما إذا كان الإنسان واحد يقرأ كتاب الله ويقرأه ولا يعرف مبطلات الوضوء ولا مبطلات الصلاة، هذا يمكن يقرأ القرآن وهو صلاة باطلة. في زماننا الآن يأم القوم الأفقه، لكن بعد أن يكون إيش؟ أما إذا وجدنا فقيه يقرأ القرآن هذا مقدم. إذا أقرأهم لكتاب الله أفقههم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.